بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكي، قال: باب الإيلاء والظهار واللعان. باب الإيلاء والظهار واللعان. قال الإيلاء، قال: فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. قال: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الإيلاء: الإيلاء كما ذكر في التعريف هو أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. يحلف الرجل بالله عز وجل، وعلى قول أيضا طائفة من أهل العلم بأي، يعني ما بيحلف بأي حلف يصدق فيه اليمين، يعني يصلح أن يكون يمينا، كأن يقول علي الطلاق مثلا. فيحلف الرجل ألا يطأ امرأته مدة تزيد على 4 أشهر، فهذا يسمى مولي، ويسمى هذا إيلاء، يسمى هذا إيلاء، أي عزم على ترك جماع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، وهذه المدة تتضرر منها الزوجة، تتضرر منها الزوجة. ولذلك هذا الأمر إذا حصل من الزوج فهذا له أحكام، له أحكام يأتي تفصيله. ولكن قبل أن نذكر هذه التفاصيل، الإيلاء أمر جائز ومشروع، ولكن من غير قصد الإضرار، من غير قصد الإضرار، إنما يقصد به التأديب. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، فلو كان هذا أمر مكروه أو مذموم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي فيه الحرج أن يحلف أكثر من 4 أشهر، أي أن يحلف أن لا يطأ مدة تزيد على 4 أشهر. أما لو كانت مدة دون 4 أشهر يقصد بها التأديب فهذا جائز للزوج، يقصد بها التأديب فهذا جائز للزوج، لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا، فاءوا يعني ماذا؟ إن رجعوا، يعني رجع الزوج خلاص انتهى الأمر، وعليه أن يكفر كفارة يمين، إذا رجع عليه أن يكفر كفارة يمين، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، يعني لو كان هو بيمتنع عن وطئها وحلف زيادة، أو حلف على أن يترك وطئها، وطئها فوق 4 أشهر، لأنه يريد بعد ذلك طلاقها، يطلق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لكن لا يتركها هكذا أكثر من 4 أشهر. ولذلك قال: الإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا لما كان ما كان منهن في أمر الاستكثار في أمر الدنيا، فآلى منهن صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ثم خيرهن بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من الأمر. قال: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها، أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر. يعني لو الزوجة تضررت من ذلك تنظر 4 أشهر، لو هذا الزوج ما رجعش يجوز لها، يجوز لها، مش يجب ولا حاجة، يجوز لها أن ترفع الأمر إلى القاضي، وعند ذلك تطلب وتطالب بحقها، فإن رجع وإلا طلق عليه القاضي إن لم يطلق، وإلا طلق عليه القاضي إن لم يطلق، لأن في هذا إضرار. فإنك إن كنت تريد التأديب فالتأديب لا يزيد على هذه المدة، وإن كنت تريد الطلاق طلق، لكن لا تعلق. ولذلك قال فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر. فإن وطئ كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. الإنسان إذا حلف ربما يحلف على شيء لا يفعله، لو بعد لحظة رأى أن الأفضل أن يفعل من الخير أن يرجع في ما قال ويكفر عن يمينه. وقد جاء في رواية قال إني لأحلف على الشيء فأرى الذي هو خير منه فأكفر عن يميني فأفعل وأكفر عن يميني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وإن امتنع ألزم بالطلاق، لو الزوج أصر بقى وامتنع بعد 4 أشهر ألزم بالطلاق، لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليهم. ولو طلق تكون هذه طلقة رجعية، يعني حتى لو القاضي طلق عليه هذه تكون طلقة رجعية، له أن يراجعها في العدة، له أن يراجعها في العدة. ثم قال الظهار، قال والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. الظهار كما سبق قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يظاهر، وإن طلق يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم وطلق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يظاهر، وذلك لأن الظهار حرمه الله عز وجل ووصفه بأنه زور، وصفه بأنه زور، قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الزور، وأخطأ عالم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آل وطلق وظاهر، هذا باطل، فإنه آل وطلق لكنه لم يظاهر صلى الله عليه وسلم. قال والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. الأول نقول يعني مناسبة ذلك وتشريع الظهار ونحو ذلك، ثم نعود إلى تفصيل كلام الشيخ هنا فيه مسألتين. الظهار كان في الجاهلية طلاقا، كان في الجاهلية طلاقا، يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني يقصد أنت علي صرت الآن مثل أمي، فكان العرب في الجاهلية إذا قال الرجل لامرأته ذلك عدوه طلاقا، وحرمت المرأة على زوجها وعدوه طلاقا. فلما كان الإسلام أبطل أمر الطلاق هذا، ولكن جعله حكما يختلف عن حكم الطلاق، وهو الذي يسمى بالظهار. إذا قال الرجل لامرأته أنت علي مثل أمي، أنت علي كظهر أمي، أو كما يقول بعض العامة أنت زي أم أختي، أنت علي زي أم أختي، فهذا يسمى ظهارا وليس طلاقا في الإسلام. وكانت أول حادثة ظهار في الإسلام كانت للمرأة التي أنزل الله عز وجل فيها قرآنا، وسميت السورة بما كان من حالها، وهي سورة المجادلة أو المجادلة على ضبطين. هذه المرأة امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنهما، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أوس بن الصامت ظاهر مني، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، قالت: إن أوس بن الصامت ظاهر مني وقد تزوجني وأنا شاب مرغوب في، فلما خلا سني، لما بقيت كبيرة يعني في السن، فلما خلا سني ونثرت له بطني، يعني عند أولاد كتير منه ونحو ذلك، جعلني كأمه عنده، يعني قال لي خلاص انت زي أم عندي، على عند العرب على يعني أحكام العرب في الجاهلية خلاص بقت محرمة عليه مطلقة. قالت: جعلني كأمه عنده، وجاءت بذلك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم دينها رضي الله عنه، انه قالت طب ده كان في الجاهلية عندهم طلاق، طب في الإسلام، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيئا. لم يكن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الظهار شيئا، قال: ليس عندي في أمرك شيئا. فقالت: اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في كسر البيت، يعني في ناحية من البيت، ويخفى علي بعض كلامها، فسمعها الله من فوق سبع سماوات، فأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهذه الآية أو صدر هذه السورة كله نزل في هذه المرأة، نزل في هذه المرأة. في بعض الروايات لهذا الحديث أنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل أو ما عندي في أمرك من شيء، قالت: يا رسول الله، ولكنه كذا، ولكن يضيع الأولاد ويضيع العيال. وظلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس عندي في أمرك شيء، حتى نزلت الآيات من صدر سورة المجادلة تذكر حكم الظهار، تذكر حكم الظهار، وهو قول الله عز وجل، والذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنها في آيات الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقول لها: أنت كظهر أمي، هذه ليست أمه، ما هن أمهاتهم إن أمه ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذه ليست أمه، أمه التي ولدته. ولذلك هذا منكر وهذا زور كما وصف الله سبحانه وتعالى. فكان الظهار له أحكام في الإسلام كما وصف الله سبحانه وتعالى. قال: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. هنا في مسألة في الحقيقة فقهية، وإن كان إحنا مش محل تفصيل الكتاب يعني، لكن نقولها كفائدة يعني، لأن الشيخ تعرض لها هنا. قال: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. الجمهور يقولون إنه كل يعني امرأة حرمت على الرجل أبدا لو وصف زوجته بها فهذا ظهار، يعني ليس أمر الظهار محصورا في لفظ الأم فقط، لا، بل لو قال لها: أنت علي كظهر أختي، كظهر جدتي، كظهر عمتي، كظهر خالتي، أو قال أنت علي كأمي أو كأختي، أو قال أنت علي كعمتي أو خالتي أو جدتي أو بنتي. قالوا هذا كله ظهار، كله ظهار. ولذلك فهذه المسألة التي يشير إليها هنا المصنف ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجتي، وهنا أيضا مسألة أخرى قد يتضمنها كلام المصنف، لأن الشيخ يعني حنبلي رحمه الله تعالى، الحنابلة يرون أن قول الرجل لامرأته أنت علي حرام هو ظهار، أنت علي حرام ظهار، فهذا القول الأرجح فيه أنه ليس ظهارا، الأرجح أنه يمين، أنه آسف أستغفر الله، الأرجح أنه فيه تفصيل، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن لم يقصد به الطلاق فهناك أقوال كثيرة أظهرها أنه يمين، يكفر كفارة يمين. قال والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، وهذا لأن الله سماه كذلك، قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هذه العقوبة. إذا أراد الرجل أن يرجع فيما قال، قال لها أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو كأختي، طب أراد أن يرجع عن هذا، هذا ليس طلاقا، هذا يسمى ظهارا. ما هي الكفارة؟ قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يرجع عما قال. قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، دي أول حاجة في الكفارة، تحرير رقبة. قال فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فيعتق رقبة. طيب ما عندوش قدرة على الرقبة أو لا يوجد رقاب، قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وهذا لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فهذا أيضا لقول الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه العقوبة أو هذه الكفارة لا يمس امرأته قبل أن يؤديها، وهذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، بمعنى أنه لا يصلح له أن ينتقل من واحدة إلى الأخرى إلا إذا عجز أو امتنع وجود الأولى لينتقل إلى التي بعدها، فإن لم يجد رقبة أو عجز انتقل إلى الصيام، إن كان قادرا على الصيام لا يجوز الإطعام، لا يجوز الإطعام، يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني لا يجوز له أن يمس امرأته. وأيضا مسألة المس، العلماء منهم من قال المس يقصد بالجماع فقط، وبعضهم قال لا مقدمات الجماع كذلك تدخل في ذلك. قال وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه، يعني سواء كان الظهار معلق بوقت أو مطلق، المطلق كأن يقول لها أنت علي كظهر أم، خلاص ده أطلق. المقيد أنت علي كظهر أم لمدة يوم، لمدة شهر، لمدة أسبوع، هذا كله العقوبة فيه أو الكفارة فيه واحدة. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. يعني لو قال الرجل في امرأته، في المملوكة اللي هي الأمة، يعني لو قال لأمته، أمته أنت علي حرام، ففيه كفارة يمين. أو قال هذا الطعام علي حرام، ففيه كفارة يمين، إن يعني رجع. أو قال هذا اللباس علي حرام، ففيه كفارة يمين. قال وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، ليه إطعام 10 مساكين 10 مساكين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. بالفعل تحريم ما أحل الله بغير قصد الاعتقاد، وإلا هذه مسألة خطيرة. لو أنه حرم ما أحل الله عز وجل له حالفا فعليه أن يكفر كفارة يمين ويرجع. قال إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. الشيخ هنا لماذا ذكر هذه المسألة؟ وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها في فيه الكفار. الشيخ رحمة الله عليه وكأنه يؤكد المذهب المشهور عند الحنابلة في مسألة قول الرجل لامرأته محرما إياها أنت علي حرام أنه ظهار. عشان كده ما ذكرش ليه الزوجة هنا. قال وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس، ما قالش الزوجة، لأن الزوجة عنده لو قال لها أنت علي حرام عند الحنابلة يعتبر ظهار على المشهور، يعني ظهار. وفي الحقيقة الراجح أن هذا ليس ظهارا وإنما هو على تفصيل. إن قصد به الطلاق فهو طلاق كناية، لو قال أنت علي حرام قاصدا به الطلاق فهو طلاق كناية، ولو قال أنت علي حرام لا يقصد به الطلاق فالأظهر أنه يمين يكفر عنه بكفارة يمين. نقف على قوله اللعان إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.